لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب الأولياء. عندكم الأولياء والأولياء. وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن لا إله عندهم هو الذي يقصد، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن ما تقدم الكلام عنه معروف، لا يحتاج أن نناقش فيه، ولن تكون المناقشة حتى تطمئنوا في كل درس، لأن الكتاب نرجو أن ننهيه إن شاء الله. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. يعني ثبت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل قومه الذين عبدوا الأوثان من دون الله تبارك وتعالى مع إقرارهم بربوبيته جل جلاله، لكنه قاتلهم واستباح دماءهم. وقد قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وفي لفظ إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. إذن ما كان عليه المشركون؟ هل يعصم الدم والنفس؟ وهل يعصم المال؟ لا يعصم. الإقرار بالربوبية والاعتراف والشهود لله عز وجل بمعانيها، بمعنى الخلق والملك والتدبير، لا يجعل الإنسان مؤمنا ولا مسلما ولا موحدا. لا يجعل الإنسان لا مؤمنا ولا مسلما ولا موحدا. فالمسلم لا يكفي في تحقيق الإسلام لديه، ولا المؤمن ولا الموحد مجرد الاعتراف بأن الله هو الذي خلقه، أو أن الله هو الذي رزقه، أو أن الله هو الذي يدبر أمره، حتى يأتي بلازم ذلك وبما يلزم منه، وهو أن يصرف العبادة كلها لله وحده. وقوله: والنذر كله لله، والذبح لله، والاستغاثة كلها بالله، هذه بعض أنواع العبادات التي كانت تصرف لغير الله جل وعلا، ولا تزال أيضا إلى يومنا هذا تصرف لغير الله كالنذر. والنذر باللغة العامية عندنا الوعدة. ايش عندكم يا يوسف في المغرب؟ النذر هو أن يلتزم الإنسان بشيء، أو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء ما ألزمه الله به. والنذر عبادة من العبادات، والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الأبرار بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. فالنذر لا يكون إلا لله، مثل أن يقول لله علي إن شفى الله ولدي أن أتصدق بكذا، ولله علي إن نجح ولدي في الامتحان أن أذبح كذا، وما إلى هذا. هذا لا يجوز إلا لله تعالى، على أن جوازه أيضا ليس هذا من باب الندب والترغيب فيه، لا، فهو جائز ولكن قد يكون مكروها وقد يكون محرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أنه لا تظن أن الله لن يشفي مريضك ولن ينجح ولدك ولن ينفس كربك ولن يفرج همك إلا إذا فعلت كذا وكذا، فالله غني عنك. ولذلك قال إنه لا يأتي بخير، بمعنى أن أقدار الله وما كتبه على عباده لا تتغير بيش بنذر الواحد منهم، وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن من الناس من هو بخيل ممسك لا يريد أن يتصدق ولا أن ينفق ولا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء من ماله، لكن عند المصائب وعند الشدائد وعند الكربات وعندما يقع في ضراء، ففي هذه الحال يقول لله علي إن كذا وكذا لا أفعلن كذا وكذا، إذن يستخرج به من إيش؟ من البخيل، فهو لا يأتي بخير. ولكن مع ذلك إذا نذر الإنسان نذرا فإنه يجب عليه أن يفي به إن كان نذر طاعة لله سبحانه، ولو أنه لم يفعل فعليه كفارة يمين، لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم والله مولاكم. وكذلك الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، والنسك من معانيه الذبيحة، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والنحر نوع من أنواع الذبح وهو للإبل، وجاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلمات، وذكر منها لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله سبب من أسباب اللعن، وليس المراد بالذبح لغير الله ألا يذكر اسم الله عليه فيذكر شيئا آخر، ليس الذبح الذي يكون لغير الله مقصورا على ذكر شيء آخر على الذبيحة، لا. وهذا ما غلط فيه كثير من الناس، فبعض الناس يظن أن الذبح الذي يكون لغير الله أن يسمي اسما غير اسم الله على الذبيحة، نعم، بأن يقول باسم كذا وكذا، عوضا يقول بسم الله في الذبح يقول إيش باسم كذا وكذا، هذا نوع من أنواع الذبح لغير الله، صح. ولكن هناك نوع آخر، النوع الآخر الذي يهل به غير الله، والذي قال فيه الحق عز وجل وما أهل لغير الله به والمنخنقة، والذي يهل به غير الله يعني يقصد به غير الله سبحانه وتعالى. فمثلا قد يأتي شخص بذبيحة عند قبر من القبور وأقول سأذبح للولي الفلاني، طيب نقول له هذا شرك، قل أنا سأقول بسم الله على الذبيحة وسأتصدق بلحمها في هذه الزردة على الفقراء والمساكين والحضور. نقول إن كنت صادقا في دعواك تريد حقيقة أن تتقرب إلى خالقك ومولاك اذبحها في بيتك وتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين وأنت مأجور على هذا، لماذا تأتي بها إلى هذا المكان بعينه؟ لأنك ما أتيت بها إلى هذا المكان إلا لتعظيم من فيه وهو هذا المقبور. فهذا هو الذي قال فيه ربنا وما أهل لغير الله به، فهذا قصد به إيش؟ غير الله جل جلاله. فهذا أيضا يدخل في نوع من أنواع الذبح لي لغير الله. كذلك الاستغاثة كلها، وكذلك بقية الاستغاثة طلب الغوث، والغوث أو الإغاثة هو أو من معانيها النجاة، النجاة من المرهوب. وجميع العبادات كلها أو قال نعم كلها لله. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد، ما هو هذا التوحيد؟ توحيد الألوهية والعبودية وإخلاص العبادة لله وحده، هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة، خلق الله عز وجل لأجلها السماوات والأرض، وقامت من أجلها سوق الجنة والنار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. ولذلك نقول إن المشركين من العرب فهموا كلمة الإله وفهموا كلمة لا إله إلا الله أكثر من كثير ممن يرددها اليوم ولم يأبى التلفظ بها، لكنه لا يحقق معناها ولا مقتضاها، بل يأتي بنواقضها. أعيد، أقول إن المشركين من العرب فهموا معنى لا إله إلا الله فأبوا التلفظ بها واستكبروا عنها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولذلك لما سمعوا هذه الكلمة كانت أشد وقعا على قلوبهم من السياط على ظهورهم، كانت أشد وقعا على قلوبهم من السياط على ظهورهم، فلو سب أبو أحدهم أهون عليهم من أن يتلفظ بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله عنده كفر بالآلهة التي يعبدها ووجد أباه عليها أو على عبادتها، وهذا من التنكر للملة. ولذلك قال عبد الله بن أبي ابن أبي أمية وأبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على الشرك، وقد قالوها صريحة ينكرون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. والشيء العجاب ما هم عليه لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ تعدد الآلهة أم انفراد الإله؟ تعدد الآلهة هذا هو الشيء العجاب، هذا هو الشيء العجاب. كيف ذلك؟ نقول: لا يمكن أن يكون للناس أكثر من إله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم. هل يمكن لأن يكون للبلد الواحد أكثر من رئيس؟ مقتلة. هل يمكن أن يكون للبلد الواحد أكثر من ملك يدير شؤون البلاد؟ حتى هو المثل العامي أظن عندكم يقولون: إن كنت أنا أمير وأنت أمير من يقودها هذه الحمير؟ صح صح، عزكم الله. يعني أن حتى هذا، وهذا من الأدلة العقلية من كتاب الله تعالى، لا يمكن. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وش هذا المثل؟ هذا مثل ضربه الله تعالى للموحد والمشرك، بعبد مملوك من قبل رجل واحد وعبد مملوك مشرك من قبل مجموعة. هذا عبد مملوك له سيد واحد، اذهب يذهب، تعال يأتي، افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، وواحد يملكه ثلاثة أو أربعة اشتركوا في اشتراء هذا العبد. واحد يقول له اذهب، لا يقول: لا أنت لا تذهب. واحد يقول له أعطيني كاس مال، يقول: لا أنا أريد خبز الآن. كل واحد يأمره بأمر، كيف يجن؟ صح، كيف يكون حال هذا وحال الأول؟ وضرب الله رجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشاكسون، يعني ايش؟ متخاصمون. ورجلا سلما لرجل، سلما لرجل، ما هو مملوك إلا لرجل واحد، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. أولا من حيث الصيغة اللغوية، أنا أريدك أن تفهم ما معنى كلمة إله، ما معنى إله؟ إله على وزن فعال، وما كان على هذا الوزن يكون بمعنى المفعول، فتقول هذا فراش يعني مفروش، هذا بناء يعني مبني، فما كان على هذا الوزن فعال بمعنى مفعول، مثاله فراش أي مفروش، بناء أي مبني، إله بمعنى مألوه، ومعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المعبود. فاللغة العربية في هذا الاشتقاق تعين أن يكون الإله مشتقا من إيش؟ من التأليه أو الألوهية، ومعنى آلهة أي عبد، آلهة يأله ألوهية، إذن إله بمعنى إيش؟ معبود، معبود. فإذا قلت لا إله أي لا معبود، وإذا قلت إلا الله ايش تقولون؟ يعني لا معبود إلا الله. طيب لماذا أضيفت كلمة بحق التي هي محذوفة فيكون الإعراب على تقدير المحذوف هنا، صحيح أم لا؟ إلا بحق، ها، لأن هناك ما يعبد في الأرض من دون الله، هناك ما يعبد من البشر والحجر والشجر والشمس والقمر والنجوم واليوم. لا تظن أن صورة الشرك التي كان عليها مشرك العرب قد زالت، بل هي باقية إلى يومنا هذا، وليس هذا إلا عند البوذيين فقط، لا، لأن العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني. في هذا العصر إلى يومنا هذا يوجد في الهند أكثر من 300 دين، صح؟ أه؟ كل دين بإله، هناك من يعبد الماء، وهناك من يعبد الهواء، وهناك من يعبد البقر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الفئران. رأيت برنامجا وثائقيا عن الهند وما فيها من الأديان عبادا للفئران والجرذان، وقد أسست وشيدت للفئران والجرذان معابد طليت بالذهب والفضة، وأما سدنة هؤلاء أو هذه المعابد فإنهم يتلقون أموالا طائلة، وهم من أغنى العباد في بلاد الهند. ورأيت أقواما رجالا ونساء يجلسون أوقاتا طويلة جلسة المتعبد المتذلل، وبين أيديهم آنية فيها طعام وفيها شراب، فتأتي الجرذان والفئران فتلغ من هذه الآنية، يضحك صالح، تلغ من هذه الآنية وتنط على أكتافهم وعلى رؤوسهم وتدخل في أكمامهم وفي ثيابهم، وتجد الواحد منهم قد أغمض عينيه وهو في نشوة عجيبة يرى أنه قد أرضى إلهه، وربما بال الفأر